أيمن جوكر. السلام عليكم بونسوار عليكم تورموند وصحيتكم قاع يا يصطيف الصيفية ناس العاصمة وقاع لارجيني قاع حنن مهدي بيا حنن شيخ يلا يو صعيب الحيل صعيب يو في بلوادي يو في بلوادي واللي تغريبا ايا هذي من اسبانيا مهدي فيا هشام مدريد الشبيات استوديو انفينيتي وكاع ناس عنا فوق اساطينا وناس العلمه ايمن جوكر اسم كاسكا قلت ماشي تكوينيكا هي البنيه هي دراسيتي ولا طاعت شفي عليا قلت ماشي تكوينيكا هي البنيه سلامو والعلمة العلمة يحيى ستيل البيزنس ومصطفى خلفي يلا كي كنت صغيرة يا عمري انا وياك زي بحبايا تجري وانا مراك كي كنت صغيرة يا عمري انا وياك زي بحبايا تجري وانا مراك شفتك وينك هاي البنية هي دراستي لي ولا قعد شوي عليا بمود ما شفتك وينك هاي البنية هي دراستي لي ولا قعد شوي عليا يلا اها هشام مدريد والصمصة يلا سامي صعبي نساتي جمال أورو قرية الإعلام الاعلامي